بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضيفنا في هذا الدرس الطيب المبارك هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند أبواب الأواني، باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، وأن لا يجوز للمسلمين استعمالها، فهي للكفار في الدنيا وللمسلم في الآخرة. ولهذا حذر النبي من ذلك، وأن لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم يعني كفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال في الحديث أم سلمة: الذي يشرب فيها الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. متفق عليه. وإذا كان هذا الفضة فالذهب من باب أولى. ولهذا في اللفظ الآخر: الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أخرجه مسلم في الصحيح. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلم الحذر من ذلك، وأن يتقي الله في هذا الأمر، ويدخل في ذلك إكواب الشاي والقهوة والملاعق، كلها أواني، فلا يجوز استعمال أكواب الشاي أو القهوة أو الملاعق لا من الذهب ولا من الفضة، لأن تدخل في الأواني. وهكذا لبس الحرير، ويأتي إن شاء الله في الملابس، لا يجوز لبس الحرير والديباج للرجل، بل هو من زي النساء، فلا يجوز لها لبس الحرير ولا الديباج الرجل، ولكن تلبسه المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، يعني في اللباس. وهذا له شأن آخر يأتي إن شاء الله في كتاب اللباس. نعم. سماحة الشيخ، هل يفرق بين أواني أهل الكتاب وسائر الكفار، أم أن الحكم عام؟ جميع الأواني مباحة ما عدا الذهب والفضة. له يشرب في آنة الحديد، آنة النحاس، آنة الخشب، آنة الحجر، كلها ما عدا عن الأواني الذهب والفضة، هذا ممنوع، سواء كانت هذه الأواني توجد كفار أو ما توجد، هذا مباح، إباحة عامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في من سأله: إذا لم يجد إلا أواني الذهب إلا أواني اليهود والنصارى، أمر أن يغسلها ويأكل فيها. بالنسبة للغسل سماحة الشيخ، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ الوجوب، لأن قد يكون فيها أثار خمر أو خنزير، فيكون ذلك من باب الحيطة، لأنه يستعمل الخمر والخمر والخنزير. بالنسبة للمجوس، هل هم من أهل الكتاب سماحة الشيخ؟ بس تخذ الجزية، سنة به النبي، سنة أهل الكتاب الجزية فقط، لأنها أخذها منهم، وإلا فهم حكم الوثنيين، لا تباح نساؤهم ولا ذبائحهم، إلا أن الرسول أخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام، فلا بأس يكون ولي الأمر منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى، أو يقاتلون، إما يسلموا الجزية وإما يقاتلون. سماحة الشيخ حفظكم الله، الأمر بغسل أواني الكفار هل يدل على أن نجاستهم حسية؟ لا، هو لا يجب، هو الكافر طاهر، لكن غسل أوانيهم لأنها عرضة لاستعمال الخمر واستعمال لحم الخنزير وأشبه ذلك مما يحرم عليهم، وإلا فنفس الآدمي طاهر. ولهذا عرف الكافر وثيابه إذا ما جهل النجاسة طاهرة، إنما النجاسة فيما يحصل منه من البول والغائط والدم ونحو ذلك كالمسلم. الآدمي طاهر البدن طاهر العرق، ولكن النجاسة في بوله وغائطه ودمه. ولهذا أمر النبي بغسل أوانيهم لأنها تكون عرضة لاستعمالها في ما حرم الله من الخمر أو لحم الخنزير وبرقة ونحو ذلك. باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضبة فضة. وهذا يدل على جواز التضبيب بفضة القدح إذا انكسر، وهذا خاص بالفضة فقط، ولا يجوز استعمال الذهب في تضبيب الإناء لأن الذهب تحريمه مغلظ. أما الفضة فهي أسهل، ولهذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما انشعب القدح ضبة من الفضة، فدل ذلك على التسامح في هذا من الفضة، ودل على تحريم اتخاذ الأواني من الفضة من غير حاجة، لا يتخذ الأواني. أما الشعب إذا انكسر صار في القدح شعب ويعين في شيء من الفضة فلا بأس خاصة، أما إناء كامل أو ملعقة كاملة أو كوب كامل هذا كله ما محرم لا من الذهب ولا من الفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في أن الذهب والفضة ولا تأكل السافية. الرسول أما نهانا عن شرب في أواني الذهب والفضة وعن أكل في السافية، سواء كانت أواني صغيرة كالكوب نحوها أو كبيرة. لكن الشعب والصلع في قدح صلع قدح صار فيه كسر وفضة وجبن بالفضة لا شعب بقصة من الفضة بشيء من الفضة فلا بأس يعفى عنه. سماحة الشيخ، ما مناسبة الحديث الأول لموضوع الباب؟ قل أو إناء فيه شيء من ذلك يعم الشعب الضبة وغير الضبة، فلا تجوز الضبة من الذهب ولكن تجوز من الفضة خاصة إن الحاجة إليه. هل هناك حكمة سماحة الشيخ من إباحة الضبة اليسيرة؟ لأنها لأجلها قد تدل الحاجة إليها، قد لا يتيسر تضبيب بغيرها، قد يكون قد يحتاج إلى ذلك، والفضة أمرها أسهل. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل هناك شروط للضبة؟ ما أعلم شروط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعب من الفضة، يعني جبر الشعب من الفضة ولم يكر أسباب واضحة، والتضبيب بغير الفضة متيسر بما يظهر من الحديد وغيره، فالظاهر والله أعلم أنه يجوز تضبيبها مطلقة، لكن إذا تيسر غيرها من باب الاحتياط حسن، وإلا فالأصل جواز الفضة، جواز التضبيب الفضة، لأن الغالب أن التضبيب بغيرها هم ممتنع. سمحت الشيخ حفظكم الله، بعض الناس ممن أغناهم الله قد يتخذون في بيوتهم أباريق وأواني من ذهب وفضة، هل من توجيه لهؤلاء؟ لا يجوز اتخاذ أباريق ولا الأواني من فضة، حتى ولو ما شرب فيها، حتى ولو ما تأكل فيها، حتى ولو رزينا، لأنها وسيلة تستعمل، فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة سواء كانت أباريق أو دلال أو فناجيل أو أكواب شاي أو غير ذلك، حتى ولو قال إن لا أشرب فيها وإن يضعها زينة لا محرمة، لأن اتخاذها وسيلة إلى الشرب فيها والأكل فيها. نعم. باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. عن عبد الله بن زيد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر، رواه أحمد. مثل ما تقدم لا بأس شغل الأواني من الصفر وهو نوع من الحديد لكن أصفر فلا بأس أن يتحم من الحديد والصهر والخشب والحجر لا بأس بذلك. الممنوع الذهب والفضة فقط وما سواهما فهو جائز من جميع المواد يتخذ بها يتخذ أواني قدور ملاعق أواني الشرب كله جائز من أي نوع كان ما عدا الذهب والفضة. نعم. باب استحباب تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله في حديث له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: غط الإناء وأوكئ السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وهذا كله يدل على وجوب هذا الأمر، يعني أمر أمر أو الأصل الأوامر الوجوب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا من استطعتم. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا يدل على وجوب إيكاء الأسقية وتغطية الأواني ولو ما فيها ولو لم يكن فيها شيء لئلا يدخلها هذا الوباء. فالسكاء يوكى مطلقة لا يبقى مفتوحة، والإناء لا يبقى مفتوحة بل إما يكفى وإما يغطى ولو بيعرض عليه عودا للعلة التي بينها عليه الصلاة والسلام مع ذكر اسمه، يوكي ويذكر اسم الله ويغطي ويذكر اسم الله. والأصل في الأوامر الوجوب كما تقدم لقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والأصل في الأوامر الوجوب، وهذه من مصلحة العباد، هذه مصلحة لهم وإيقاعة لهم من البلاء. فالواجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله ورسوله وأن يحذروا أسباب الضرر الذي يضرهم ويضر من تحت أيديهم. سمحت الشيخ، قد يتساءل شخص ويقول: ما الفائدة من وضع العود وهو لا يكفي في تغطية الإناء؟ يجاب عن هذا: فضل من الله، أن الله جل وعلا جعل وضع العود سبب الوقاية وأنه يصرف البلاء عن هذا القدح الذي وضع عليه وجعله الله رحمة بعباده، لأن بعض الناس قد لا يجد غطاء، قد يكون القدح ما يكفى كبير أو لأسباب أخرى فيه لبن أو فيه ماء أو فيه طعام لا يكفى، فجعل الله من رحمته وإحسانه أن عرض العود ونحوه كافيا فضلا من الله ورحمة منه في صرف البلاء. وعلى كل شيء قد يسمعه. سمحت الشيخ حبيبكم الله، هل هناك حكمة من تخمير الأواني؟ نعم، تخمير مثل ما تقدم. نعم، الحكمة هذه أن في هذا وقاية من وقوع البلاء فيها، قد يقع فيها البلاء وهي خالية ثم يصب بها ماء أو طعام من شارك البلاء. ما المقصود بالوباء المذكور في الحديث؟ وباء يضر الناس، يعني هذا المعنى، وباء يضر الناس، دخان يضر الناس، رطوبة تضر الناس، غير ذلك، يعني شيء يعلق بالأواني إما من جهة الرياح أو من جهة أمطار تقع أو غير ذلك. المقصود أنه شيء يقع لا يملكه الإنسان، قد يكون من طريق الرياح التي تهب ويقع فيها، بل قد يكون أشياء لا يخطر لها الناس، وبان رقيق دقيق ينزل من السماء لا يخطر له الناس. ربك على كل شيء قدير. باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، رواه أحمد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء من مزادة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. نعم، هذه الأحاديث كلها تدل على جواز استعمال أواني المشركين وقدورهم، ولكن بعد رفعها بعد غسلها، لا يكون فيها آثار من الخمر أو لحم الخنزير. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، ولا هذه مطلقة في استعمالها تحمل على مقيدة، فما وجاء مطلقا فإنه يقيد بالروايات الأخرى. فإذا استعمل مسلم أواني المشركين سواء كانوا مجوسا أو يهود أو نصارى أو وثنيين فلا بأس، لكن يرحضها بالماء، يغسلها بالماء حتى لا يكون هناك فيها بقية من خنزير أو من أنواع النجاسة، لأن ذبيحتهم ميتة، ذبيحة غير اليهودية والنصارى ميتة، واليهود والنصارى قد يذبحوا، قد يستعملوا فيها الخنزير، قد يحرموا فيها الخمر، مثل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الواجب أن ترحض بالماء سواء كانت من أواني اليهود والنصارى أو من غيرهم، من باب أولى. أبواب أحكام التخلي. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. السنة للمؤمن إذا دخل الخلاء أن يقول عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث. الخبث روي بالضم وتسكين الباء، والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم. أما بالتسكين خبث بقي معناه معنى الخبث، لأن مثل ما يقال كتب ورسل، وقيل معنى الخبث الشر، والخبائث أهل الشر. السنة لمن دخل من أراد دخول الخلاء أن يقول هذا الكلام، يعني في الرواية الأخرى إذا أراد، كان النبي إذا أراد يدخل قال هذا: اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، عند إرادة دخول الحمام لقضاء الحاجة. وفي رواية سعيد المنصور جاءت بسم الله، ويدل عليها عموم كل أمر ذي بال يبدأ بسم الله فهو أجدب، إذا سمى قال بسم الله أعوذ فهذا أكمل عند دخوله لقضاء الحاجة. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة كذلك. وإذا خرج قل غفرانك، وعند الدخول يقدم له اليسرى، وعند الخروج يقدم له اليمنى، ويقول عند الخروج غفرانك، كان يقول هذا إذا خرج قال غفرانك، يعني أسألك غفرانك. وهكذا لو قال اللهم اغفر لي المعنى واحد. وفي الحديث الآخر كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني إذا خرج، لكن هذا الحديث الأخير هذا فيه ضعف، وإنما الثابت حديث عائشة غفرانك. وإن أتى بالحمد لله الذي أذهب عني وعافاني فلا بأس، لكن لا أعتقد أنه سنة إذا فعل حسن، لأن الحديث فيه ضعف، رواه ابن ماجه فيه ضعف. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما المشروع للمسلم في هذه الأحاديث، الاقتصار عليها أم الزيادة في الأحاديث الواردة في الدخول سماحة الشيخ؟ السنة الاقتصار على هذا، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا السنة قبل أن يدخل، عندما يريد الدخول يقدم له اليسرى عند الدخول يقول هذا قبل أن يدخل، وعند الخروج يقدم له اليمنى ويقول غفرانك، وإن قال الحمد لله الذي هذا بعد ذو أماني فلا بأس، لكن ليس بسنة. هل هناك أحكام متعلقة أخرى بدخول الخلاء والخروج منها سماحة الشيخ؟ عدم ذكر الله من داخل الخلاء، لكن من داخل لا يكفر الله ولا يصرف الكلام إلا من حاجة، هذا هو السنة. لكن في داخل الخلاء لا يقرأ ولا يذكر اسم الله حتى ينتهي من حاجة ويخرج، إلا إذا دعت الحاجة مثل ما عندهم حاجة توضأ فيه لها الداخل، يسمي الله عند بدء الوضوء تزول الكراهة عند الحاجة، عند وجود الحاجة. بالنسبة سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في الفضاء فهل يذكر دعاء دخول الحمام أم لا؟ قبل أن يصل، قبل أن يشرع في الموضوع يقول بسم الله أو بالله من الخوف والغمر، نعم، قبل أن يشرع في قضاء الحاجة، وعند فراغ من ذلك يقول غفرانك، لأن ما في خلاء إلا محل قضاء حاجة، عند انصرافه من ذلك يقول غفرانك. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. وهذا لا بأس بحديث جيد يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن فيه ذكر الله، هذا يدل على أنه لا يصعب في الخلاء فيه ذكر الله، لا حديث ولا رسائل ولا غير ذلك، هذا هو الأفضل، يجعلها من خارج تأسي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من فعله لا ليس فيه أمر من فعله، فيكون ذلك هو الأفضل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإذا كان القرآن فهو أعظم، لا يجوز دخول محل قضاء الحاجة في القرآن إلا عند الضرورة، إذا كان يخشى عليه وليس هناك محل يجعله فيه هذا ضمن بالضرورات، كما قال الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما الخاتم ونحوه فوضعه خارج أفضل، وإن لم يتيسر، فإن لم يتيسر دخل به لئلا يضيع عليه ماله. سماحة الشيخ حفظكم الله، وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله، هل هي مدرجة ومن كلامه صلى الله عليه وسلم؟ لا، من مدرجة من الراوي. أحسن الله إليكم. بالنسبة سماحة الشيخ للنهي عن دخول ما فيه ذكر لله عز وجل، هل هو للكراهية أم للتحريم؟ الأضال للكراهة، لأن يعمل يعني فعل ما جاء النهي عنه، يعمل يعني فعل صلى الله عليه وسلم، وفعل يدل على السنية. إذا أخرج الإنسان مصحفه من جيبه ودخل الخلاء قد ينساه أحيانا، فهل يدخل هذا للضرورة يا شيخ؟ لا، يحطه في محل يشوفه في الخارج، في جهة أو كرسي أو كذا يشوفه، أما إذا كان يخشى عليه السرقة أو مهنا مكان فهو مطلق. حفظكم الله، يقابل ذلك يا سماحة الشيخ حفظكم الله الشريط المسجل عليه القرآن إذا دخل. نعم. طيب، باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. الحديث الأول يدل على أن من كان يقضي حاجته لا يسلم عليه، وإن سلم عليه لم يرد، لأن مشروع بقضاء الحاجة فلا يرد على من سلم ولا يشرع الرد عليه، لأن فيها قضاء الحاجة. وجاء في الرواية أنه قام بعدما قام ضرب الحائط ورد عليه السلام، تيمم وضرب الحائط متيمما ورد السلام. والخلاصة أنه إذا كان يقضي حاجة بول أو غائط فالسنة لمن يمر عليها لا يسلم عليه، فإن سلم عليه لم يرد، لأنه في حالة قضاء الحاجة لا ينبغي له ذكر الله جل وعلا تعظيما لله وكراهة ليكره في مثل هذا المقام. وهكذا في محل قضاء الحاجة المخصوص لا يسلم عليه ويقضي حاجة في محل، ولا يرد عليه ويسلم عليه في محل قضاء الحاجة تعظيما لله جل وعلا وتقديسا له. أما كشف العورة فهذا لا يجوز، وكشف العورة حيث يراها أحد لا يجوز، إنما يكشفها أحد لا يراه أحد في قضاء الحاجة. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ، وهو قد يسلم بعض الناس على شخص وهو في الحمام، هل يلزم الثاني الرد إذا قال؟ ما يلزم الرد، لأن لما سلم قال يقضي حاجته لم يرد عليه الصلاة والسلام. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.